أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث فعلا كان حول إشكال المحقق السبزواري الوارد على نظرية صدر المتألهين، وذكرنا أن لب كلام صدر المتألهين يرجع إلى أن الصورة الذهنية هي جوهر بالحمل الأولي، وهي كيف بالذات بالحمل الشائع الصناعي، أو قل بعبارة أخرى أن الصورة الذهنية ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، وإنما ليس لها إلا مفهوم الجوهر أنه صادق عليها. وصدق شيء على شيء لا يستلزم اندراج الموضوع تحت المحمول، إنما الذي يستلزم الاندراج هو بملاك ترتب الآثار، أي آثار المحمول على الموضوع. هذا تقدم تكرارا ومرارا. من هنا المحقق السبزواري أشكل على تلك النظرية أو تلك المحاولة التي جاء بها صدر المتألهين للجواب عن إشكال اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، من أننا ننكر أن تكون الصورة هي كيف بالذات. وقبل عرض الجواب ذكرنا مقدمتين. المقدمة الأولى هو الفرق بين المحمولات بالضميمة والمحمولات من الضميمة، وقلنا أن المقولات العربية كلها من قبيل المحمولات بالضميمة. والمقدمة الثانية ذكرنا أن الإضافة على قسمين: إضافة إشراقية وهي ما كانت أحادية الطرف، وإضافة مقولية وهي ما كانت ثنائية الطرف، فهناك مضاف وهناك مضاف إليه. نسبة المضاف إليه إلى المضاف يتحقق شيء ثالث يسمى بالإضافة. بعد بيان هاتين المقدمتين شرعنا في مطلب صاحب المنظومة، وقلنا أن صاحب المنظومة نص خلافا لما ذكره صدر المتألهين، حيث قال في شرحه: لست أفتي بكون العلم كيفا حقيقة، وإن أصر هذا الحكيم وهو صدر المتألهين في كتبه لأن وجود تلك الصورة في نفسه ووجودها للنفس واحد. ذكرنا فيما سبق أن دعوة صدر المتألهين تقوم على أن للصورة حيثيتين: الحيثية الأولى للصورة بما هي مقيسة إلى الخارج، وليس لها دور إلا الحكاية عن الخارج، وبهذا اللحاظ تكون هي وجود ذهني لا يترتب عليه الأثار، فهي جوهر بالحمل الأولي وليست مندرجة تحت الجوهر، لأن ملاك الاندراج ترتب الآثار، والمقصود في محل الكلام أن هذه الصورة بهذه الحيثية ليس لها أثر إلا أن دورها دور الحكاية ليس أكثر. وأما الصورة باللحاظ الثاني وهي أن الصورة الذهنية تلحظ بلحاظ أنها حالة عند النفس، أنها ملكة للنفس، أنها تطرد الجهل عن النفس، فهي بهذا اللحاظ وجود خارجي تندرج تحت مقولة الكيف نفساني. من هنا يقول صدر المتألهين ما هو مندرج تحت الكيف بالذات هو الصورة باللحاظ الثاني، وأما الصورة باللحاظ الأول فهي ليست جوهر وليست عرض، بمعنى ليست مندرجة تحت الجوهر وليست مندرجة تحت العرض، لأنها وجود ذهني والوجود الذهني لا يترتب عليه الأثر. وما هو مندرج لا بد أن يترتب عليه الأثر. يمكن لنا أن نقول أن هذه الصورة هي كيف بالعرض وليس كيفا بالذات، من باب سرايا حكم أحد المتحدين إلى الآخر. فأولا وبالذات ما هو كيف بالذات هو الصورة باللحاظ الثاني، وهي التي تحل عند النفس. وما هو كيف ثانيا وبالعرض هو الصورة باللحاظ الأول، هذا تكرار لما مضى. يقول المحقق السبزواري ما هو الكيف بالذات، من أين انتزعنا الكيف بالذات؟ فهنا احتمالات خمسة، تقدم منها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الكيف النفساني منتزع من خلال الصورة الذهنية بلحاظ وجودها الخارجي. قلنا هذا غير معقول، لأن الوجود الخارجي لم يرد إلى الذهن، ما ورد إلى الذهن هو ماهية الشيء وليس نفس وجود الشيء. إذن حيث أن الوجود الذهني لم يرد إلى الذهن فلا يمكن أن ينتزع منه الكيف لهذه الصورة، لأن الوجود الخارجي لم يرد إلى الذهن، فهذا الاحتمال باطل. وهذا معنى أنه لأنه لم يبقى على كليته أو لم يبقى بكليته. الاحتمال الثاني الذي تقدم أن ينتزع هذا الكيف النفساني بلحاظ الصورة الذهنية من حيث هي ماهية، فينتزع من نفس الماهية. قلنا هذا باطل، لأن كل ماهية يصدق عليها المقولة الخاصة بها. فإذا كانت ماهية إنسان كانت جوهرا، إذا كانت ماهية جسم كانت تما، وإذا كانت ماهية قيام كانت وضعا. فالماهية بناء على الحفاظ الذاتيات تتبع المقولة الخارجية، فلا يفترض أن تكون كيفا نفسانيا. والاحتمال الثالث وهو الذي تقدم أن ينتزع هذا الكيف النفساني من ظهور هذه الصورة عند الناس. لما كانت هذه الصورة تظهر عند الناس انتزع العقل الكيف النفساني. قلنا هذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه لا يوجد عندنا أمران أحدهما غير الآخر يحفظ من انضمام بعضهما إلى البعض الآخر شيء يسمى بمقولة الكيف النفساني. ليس الظهور أمرا منضما إلى نفس وجود الناس، ظهور النفس ظهور الصورة عند الناس هو عين وجود الصورة عند الناس. فليس الظهور من المحمولات بالضميم بالنسبة إلى الناس، بل ظهور الشيء عين وجوده، لا أن هناك وجود للنفس تنضم إليها شيء يسمى بظهور الصورة بحيث انتزع العقل مقولة الكيف النفساني. إذن ليس ظهور الشيء من المحمولات المنضمة إلى وجود الشيء، ليس الصورة الذهنية من المحمولات الزائدة والمنضمة إلى وجود الصورة عندنا. فليس نسبة الظهور إلى النفس كنسبة البرودة إلى الجسم، نسبة البرودة إلى الجسم في قولنا الجسم بارد أن البرودة أمر زائد على الجسم منضم إلى الجسم، ولهذا عبرنا عنها بالمحمولات بالضميمة. بينما ظهور الصورة ليس أمر زائد على وجود الصورة عندنا بل هو عينها، فإذا لم يكن من المحمولات بالضميمة، وجميع المقولات بناء على ما تقدم في المقدمة الأولى كلها من قبيل المحمولات بالضميمة، إذا لا يمكن انتزاع الكيف النفساني من ظهور الشيء، لأن ظهور الشيء ليس أمرا زائدا على وجود الصورة عند الناس. هذا أيضا تقدم تفصيله. فهذه الاحتمالات الأربعة كلها باطلة. يبقى الاحتمال الذي ما ذكرته الثالث، وهو أن ننتزع الكيف، ما ذكرته الآن وإلا ذكرته في الدرس الماضي، وهو أن ننتزع الكيف النفساني بلحام الوجود الذهني للصورة. قلنا الوجود الذهني لا هو جوهر ولا هو عراض، يعني ليس مندرج تحت الجوهر وليس مندرج تحت العراض، لأن ملاك الاندراج ترتب الآثار والوجود الذهني لا يترتب عليه الآثار. قال: وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم خمسة على أحرف فقط أطبق هذا المقدار حتى نقتنص منه هذا البيان. ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض، هذا كله قرأنا، من أن وجود تلك الصورة في نفسها ووجودها للنفس واحد، يعني وليس ذلك الوجود والظهور، هذا تفسير، وليس ذلك الوجود والظهور للنفس الضميمة يعني من المحمولات، ليس الظهور من المحمولات المنضمة إلى الوجود، الظهور عين الوجود تزيد على وجودها تكون هي كيفا في النفس، لأن وجودها أي وجود هذه الصورة، لأن وجودها الخارجي أي الصورة من حيث وجودها الخارجي لم يبقى بكلية حتى يقال أنه انتزع الذهن الكيف النفساني من هذا الوجود الخارجي، لم يبقى بكليته، قلنا يريد أن يقول لم يرد إلى الذهن، وذكرنا وجه المناسبة بين العبارة لم يبقى بكليته وبين عدم وروده إلى الذهن. إذا هذا الاحتمال باطل. فإن قلت أنه لا ننتزع الكيف النفساني للصورة الذهنية بلحام ماهيتها، قال: وماهية هذه الصور في أنفسها كل من مقولة خاصة، يعني لا توجد هناك ملازمة أنه كلما لاحظنا الماهية كانت تلك الماهية من مقولة الكيف النفساني، بل الماهية تتبع مقولتها الخارجية. إن كانت هذه الماهية ماهية لإنسان كانت جوهر، وإن كانت هذه الماهية لخطين كانت كنة، وإن كانت هذه الماهية لقيامين كانت وضعا، فهي تتبع مقولتها الخاصة وليس بالضرورة أنها دائما تكون كيفا. الاحتمال الثالث: وإن قلتم الكيف النفساني باعتبار وجودها الذهني، تقدم في كلام صدر المتألهين أن الوجود الذهني لا هو جوهر ولا هو عرض، لماذا؟ لأن الوجود الذهني لا يترتب عليه الأثر، وملاك اندراج شيء تحت إحدى المقولات ترتب الأثر. الاحتمال الرابع: ظهور الماهيات لدى الناس. نقول إنما هذا الكيف النفساني انتزع من ظهور الماهية عند النفس، قال: ظهور الماهية عند النفس ليس بالأمر المنضم إلى وجود النفس، بل ظهور الصورة وظهور الماهية عند النفس عين وجود الماهية لدى النفس، فهو ليس من المنضم وليس من المحمولات بالضميمة حتى يندرج تحت مقولة الكيف نفساني. وظهور الماهيات لدى الناس ليس سوى تلك الماهية. ماذا يريد من قوله ليس سوى تلك الماهية؟ يعني ظهور الماهية ليس سوى إلا وجود الماهية عند الناس. وذلك ليس سوى تلك الماهية وذلك الوجود أي وجودها عند النفس. إذ ظهور الشيء لا عند النفس ليس أمرا ينضم إلى نفس وجود الشيء. وإلا لو كان ظهور الشيء أمرا زائدا على نفس الشيء لكان ظهور نفسه لا ظهور الشيء. لو قلنا هكذا أن ظهور الصورة شيء ووجودها شيء آخر، معنى ذلك أن هذا أن الظهور ليس ظهور للصورة بل ظهور لنفسه الشيء. إذن بما أن هذا الظهور المدعى أنها ظهور للصورة، إذن هي ليست أمر مغاير لوجود الصورة بل هي عين وجود الصورة لدى الناس. بينما لو قلنا أن ظهور الصورة شيء ووجودها عند النفس شيء آخر لكان المفروض أن ظهورها ظهور نفسها لا ظهور الصورة، لأن كل شيء كان أمرا مستقلا عن شيء آخر يكون ظهور نفسي لأنه مستقل عن الأمر الآخر. كل شيء له استقلالية فهو ظهور نفسي بعد. هذا كأننا نحتاج كل شيء كل ولو بدون ماي. كل شيء كان له استقلالية عن شيء آخر يكون ذلك الشيء ظهور نفسه لا ظهور شيء آخر. والمفروض أن هذا الظهور ظهور صورة عند الناس، فلا بد أن نفرض أن ظهور الصورة عند الناس ليس بالأمر الزاد عن وجود نفس الصورة لدى الناس. النقطة هكذا، هو كأنه يريد أن يستدل على أنه ما هو البرهان على أن ظهور الصورة هو عين وجود، وإن كان الأمر هو وجداني. نقول الدليل على ذلك وما يدعم الوجدان أنه لو كان ظهور الصورة شيء ووجود الصورة عند الناس شيء آخر لما كان ذلك الظهور ظهور للصورة بل ظهور ذلك الشيء نفسه لا ظهور للشيء عند الناس وهو باطل. قال وإلا كان ظهور نفسه وليس ظهور الشيء. وليس هناك أمر آخر. ما معنى وليس هناك أمر آخر؟ يعني وليس هناك أمر أجنبي يسمى بظهور الشيء ينضم إلى وجوده شيء. ظهور الصورة هو وجود الصورة عند الناس. والكيف من المحمولات بالضميم. ماذا يريد أن يصف في هذه العبارة؟ يقول وصلنا إلى ماذا؟ إلى أن الظهور ليس بالأمر الزائد المنضم إلى الوجود بل الوجود عين الظهور. إذن هو ليس من المحمولات بالضميمة، هو من المحمولات بالصميمة كقول البياض أبيض. فليس الأبيض شيء وراء البياض بحيث انضم الأبيض إلى البياض. كذلك ليس الظهور شيء زائد على الوجود بحيث يقال انضم ظهور الصورة إلى وجود الصورة، لأن ظهور الصورة عند الناس عين وجودها لدى الناس. فبالتالي إذا لم يكن ظهور الصورة من المحمولات بالضميمة لا يمكن أن ينتزع عن ذلك الظهور الكيف نفسان. لماذا؟ لأن الكيف من المقولات العرضية، والمقولات العرضية كلها من باب المحمولات بالضميمة. والمقام أن الظهور هنا ليس من باب المحمولات ضميمة فلا ينتزع الكيف النفساني. قال والكيف من المحمولات بالضميمة، يعني حتى يتحقق الكيف النفساني لا بد من فرض انضمام شيء الى شيء اخر. كما اذا قلت مثلا، اذا قلت الجسم حار، هنا الجسم شيء والحرارة شيء اخر، عند انضمام الحرارة الى الجسم هنا انتزع الكيف المحدوث، لان الحرارة من الكيفيات المحدوثة. اذا لاحظ متى انتزعنا الكيف؟ هنا عند انضمام الحرارة الى الجسم والحرارة غير الجسم. بينما اذا كان الظهور هو عين الوجود لا يقال انضم شيء الى شيء اخر، فبالتالي لا ينتزع الكيف، لان الكيف لا ينتزع الا في فرض انضمام ولا انضمام في المقام. فتأمل. والظهور والوجود للنفس، هذا هو الاحتمال الخامس. اذا الكيف النفساني ليس منتزعا من الوجود الخارجي لانه لم يرد الى الذهن، وليس منتزعا من نفس الماهية لان الماهية تتبع في المقولة الماهية الخارجية، وليس الوجود الذهني لان الوجود الذهني ليس بجوهر ولا بعرف، لان الوجود اساسا في قبال الماهية، ومقسم الجوهرية والعرضية هو الماهية وليس هو الوجود. وليس ظهور الشيء لدى النفس هو منشأ انتزاع الكيف النفساني، لان ظهور الشيء عند النفس من المحمولات بالضميمة، ولا ينتزع الكيف الا في فرض المحمولات بالضميمة. يبقى الاحتمال الاخير، وحاصل هذا الاحتمال الاخير ان يقال ان هناك اضافة تتحقق بين النفس وبين ذلك الشيء الظاهر. ظهور الصورة المضافة لدى النفس. لاحظ ثالة اقول كما في الاحتمال الرابع ان منشأ انتزاع الكيف النفساني ما هو؟ نفس ظهور الصورة. نفس ظهور الصورة هو منشأ انتزاع الكيف نفساني. قلنا لا يمكن ذلك، لأن ظهور الصورة ليس من المحمولات بالضميمة بالنسبة إلى وجود الصورة، بل من المحمولات بالضميمة. الاحتمال الخامس ماذا يقول؟ لا يقول أننا ننتزع الكيف النفساني من ظهور الصورة لدى الناس، لا، يقول ننتزع الصورة، عفوا، ننتزع الكيف النفساني عند نسبة ظهور الصورة إلى النفس. لما تتحقق تلك الإضافة، أي إضافة هذه الصورة لدى النفس، النفس قبل أن تظهر الصورة هل تضاف هذه الصورة لدى النفس؟ لا تضاف قبل ظهورها. لما ظهرت الصورة أضفنا هذا الظهور لدى النفس. عند هذه الإضافة ننتزع مقولة الكيف النفساني. هذا الظهور الذي يعني تحقق إضافة بين النفس وبين الصورة الذهنية، يقول أيضا لا يمكن أن ينتزع منه مقولة الكيف النفساني. لماذا؟ أنتم إلى حد الآن صورتم أن منشأ انتزاع الكيف النفساني هو نتيجة هذه إضافة تلك الصورة بالنسبة إلى النفس. لما تحققت هناك نسبة وإضافة بين الصورة وبين النفس، صارت تلك النسبة وتلك الإضافة منشأ لانتزاع مقولة الكيف النفساني. يقول هذا أيضا لا يمكن المحقق في الزواري. لماذا؟ يقول لأن النسبة بين شيء وشيء آخر، أو الإضافة بين شيئين، على قسمين كما تقدم في المقدمة الثانية، إما أن تكون بنحو الإضافة المقولية أو تكون بنحو الإضافة إشراقية. فإن قلتم أنها نسبة مقولية كالنسبة الفوق إلى التحت عند انتزاع عنوان فوقية أو انتزاع عنوان تحتية، أو نسبة الأف إلى الأد في انتزاع ماذا؟ في انتزاع عنوان الأبوة والبنوة. فهنا هل هذه الإضافة ماذا؟ الإضافة المقولية، وهي وجود طرفين، الطرف الأول وهو الإبن، الطرف الثاني وهو الأب. عند نسبة الأب إلى الإبن وإضافة الأب إلى الإبن أو العكس، ننتزع ماذا؟ ننتزع الأبوة والبنوة التي هي من مقولة الإضافة. فإن قلتم عندما ننسب ظهور الصورة إلى النفس، هنا إذا كانت هذه النسبة من المقولات الإضافية، بمعنى أن هناك طرفين، أحدهما ظهور الصورة والأخرى والطرف الآخر ما هو؟ النفس، لأننا نسبنا هذه الصورة إلى النفس، فيعني وجود طرفين، أحدهما النفس والطرف الآخر صورة. عندما نسبنا أحدهما إلى الآخر انتزعنا مقولة. المفروض هذه المقولة تكون مقولة الإضافة وليس مقولة الكيف نفساني، لأن مقولة الإضافة ما معناها؟ مقولة الإضافة هي النسبة المتكررة بين شيئين، والمفروض أن هنا نسبة متكررة بين شيئين، الشيء الأول هو النفس والشيء الآخر الصورة. فالمفروض أن تقولوا لما يقول المحقق السدواري، المفروض أن تقولوا لما نسبنا الصورة إلى النفس انتزعنا أي نوع من أنواع المقولات؟ مقولة الإضافة وليس مقولة الكيف نفساني. كما إذا نسبنا الأب إلى الإبن والإبن إلى الأب ننتزع مقولة الأبوة، وهي من مقولة الإضافة، لأن المقولات التسع واحدة منها مقولة تسمى بمقولة الإضافة، ومقولة الإضافة في عرض ماذا؟ مقولة الكيف في عرض مقولة الكيف. عندنا مقولة الكن، عندنا مقولة الجدة، عندنا مقولة الكيف، وعندنا مقولة الإضافة. ومقولة الإضافة تعني هي النسبة الحاصلة من تكرر نسبة أحد الشيئين إلى الآخر، كما إذا نسبنا الأب إلى الإبن، أو نسبت هذا الكتاب إلى السقف ونسبته إلى الأرض، انتزعنا مقولة الإضافة وهي الفوقية والتحتية والأبوة وما شابه ذلك. فهنا نقول إذا كانت نسبة الصورة إلى الناس من قبيل النسبة المقولية، فالمفروض أن تندرج تحت مقولة الإضافة أو تحت مقولة الكيف. يقول المفروض أنها تندرج تحت مقولة الإضافة وليس تحت مقولة الكيف نفساني. وإن قلتم لا، هذه الإضافة ليس إضافة مقولية، ليس إضافة مقولية، إنما هي إضافة إشراقية، وهي ما كانت أحادية الطرفين كالنسبة بين العلة والمعلوم. والإضافة الإشراقية بمعنى أن العلة توجد المعلول وتخلق المعلول وتفيض الوجود على المعلول، ولهذا قلنا أن الإضافة المقولية هي من سنخ الوجود وليس من سنخ الماهيات، لأن الإضافة الإشراقية تعني إعطاء وإيجاد الوجود، إيجاد الوجود وإشراق الوجود على المعلول، فهي من سنخ الوجود وليس من سنخ المالية. فعلى هذا إذا قلتم أن النسبة بين النفس وبين الصورة من قبيل النسبة الإشراقية، هذا معناه أن العلم سوف يكون من سنخ الوجود وليس من سنخ الكيف نفساني والماهية. اذا لم نتعقل ولم نتصور كيف يكون، كيف تكون تلك الصورة، هي من مقولة الكيف النفساني. جميع الاحتمالات التي استقصيناها لم نرى منشأ يمكن منه انتزاع الكيف النفساني. قال الاحتمال الخامس: والظهور والوجود للنفس لو كان نسبة مقولية كان ماهية العلم إضافة، كان ماهية العلم إضافة بمعنى كان من مقولة الإضافة وليس من مقولة الكيف النفساني. لا كيفا هو، وإذا قلت لا النسبة ليس نسبة إضافية إنما النسبة نسبة إشراقية كنسبة العلة إلى المعلول، وإذا كان إضافة إشراقية كان وجودا، يعني كان العلم من سنخ الوجود، لأن الإضافة الإشراقية ليس من سنخ الماهيات بل هي من سنخ الوجود، لأن معناها إيجاد الوجود وإضافة الوجود. فالعلم نور وظهور وهما وجود، والوجود ليس ماهية، وما لم يكن ماهية لا يندرج تحت المقولات السبع ولا حتى مقولة الكيف النفساني. إذا بناء على هذه الاحتمالات الخمسة لم نجد واحد من هذه الاحتمالات نتعقل أن يكون منشأ لانتزاع الكيف نفساني. فبالتالي ما قاله صدر المتألهين أن هذه الصورة الذهنية وهي الطاردة الجهل عن النفس هي المندرجة تحت مقولة الكيف النفساني، نقول لم نتعقل ذلك. هذا ما أفاده المحقق السبزواري. إذا نقطة المفارقة بينه وبين صدر المتألهين أين تكمن؟ أن صدر المتألهين ادعى أن العلم من مقولة الكيف النفساني، وادعى أن الصورة الذهنية بلحاظها الثاني وهي بلحاظ أنها حالة عند النفس تطرد الجهل عن النفس هي المندرجة تحت مقولة الكيف نفساني، أجابه المحقق السبزواري، نقول لا هي ليست من مقولة الكيف نفساني. لماذا؟ لأن الكيف النفساني من أين جاء؟ إن قلتم جاء من الوجود الخارجي، إن قلتم جاء بلحاظ الماهية، إن قلتم جاء بلحاظ الوجود الذهني، إن قلتم جاء بلحاظ ظهور الشيء عند النفس، إن قلتم جاء من لحاظ نسبة الصورة إلى النفس، كل هذه الاحتمالات لم نتعقل أن تكون منشأ لانتزاع الكيف النفساني. ولهذا قال لست أفتي بكون العلم من مقولة الكيف وإن أطر عليه هذا الحكيم المتألم. والعلامة الطباطبائي أجاب على ذلك بما حافله يرجع مجموعا إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الصورة الذهنية حيثيتين مختلفتين وكل حيثية لها حكمها الخاص. الحيثية الأولى إذا قيست هذه الصورة الذهنية كصورة الإنسان، إذا قيست هذه الصورة الذهنية إلى الخارج فليس دورها إلا الحكاية والمرآتية، يعني تحكي عما في الخارج وهي مرآة لما في الخارج، وبهذا اللحاظ هي وجود ذهني مجرد، لا يعني مجرد وجود ذهني لا يترتب عليه الأثار، وبالتالي هي ليست مندرجة تحت أي مقولة من المقولات، لأن ملاك الإندراج ترتب الأثار، والمفروض أن هذه الصورة الذهنية بهذا اللحاظ لا يترتب عليها الأثار، فقل أنها جوهر بالحمل الأولي وليس بالحمل الشائع. والحيثية الأخرى للصورة إذا أخذت الصورة بأنها حال عند الناس فبهذا اللحاظ هي وجود خارجي لترتب الأثر، وهو أنها أي أن هذه الصورة تطرد الجهل عن الناس، فهي وجود خارجي وبالتالي تندرج تحت مقولة كيف بالحمل شائع. هذا بالنسبة للأمر الأول، وهو عين كلام فضل المتعلمين الذي ذكره. الأمر الثاني وهو المهم، أن هذه الصورة من المحمولات بالضميمة، أن هذه الصورة من المحمولات بالضميمة، وهذا أمر وجداني يقول علامة الطباطبائي، هذا من الأمور الوجدانية. لماذا؟ لأن الوجدان يشعر أن هناك أمرا زائدا على وجود النفس ينضم إلى النفس. كل إنسان يلحظ في نفسه بأن هناك تغير ما قبل العلم وما بعد العلم، وهذا التغير ليس منشأه إلا أنه قد انضم إلى النفس شيء آخر لم يكن موجودا في المرحلة السابقة. لما كانت الصورة ليست منضمة إلى النفس قيل هو جاهل بالإنسان، لكن لما انضمت الصورة إلى النفس وتحقق العلم قيل هو عالم بالإنسان، وهذا أمر وجدان. الإنسان قبل علمه شيء وبعد علمه شيء آخر. بعد علمه يشعر بالوجدان أن هناك شيئا انضم إلى النفس وبه تحقق العلم وبه تفاوتت حالته ما قبل العلم وما بعد العلم، وهذا أمر وجداني يقول العلامة الطباطبائي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وهذه الصورة أمر عرض. لماذا أمر عرض؟ لأن العرض هو القائم في موضوع مستغن ذلك الموضوع عن الحال فيه، ونجد أن هذه الصورة قائمة بنفسها أو قائمة في موضوع، لا شك أنها قائمة في موضوع وموضوعها هو الناس، ولهذا نقول هي حالة عند الناس، إذا هي عرض وليست بجوهر. وإن كانت النفس في أصل وجودها مستغنية عن الصورة أو ليست مستغنية عن الصورة، مستغنية عن الصورة، ولهذا قالوا أن العرض ما هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، كالنفس بالنسبة إلى صورة، الصورة تحتاج إلى النفس، فلهذا يقال أن الصورة حال وما هو محلها النفس، موضوعها النفس، ولكن النفس تستغني عن الصورة أو لا تستغني عن الصورة في أصل وجودها، في وجود النفس هي مستغنية عن الصورة، وجدت الصورة أو لم توجد الصورة سيان المسألة. إذا نقول في المقام في الأمر الثالث أن هذه الصورة عرض لأنها قائمة في موضوع وموضوع الصورة أن، إذا بما أنها عرض لابد أن تندرج تحت مقولة من المقولات العربية، وهي مقولة الكيف. ولهذا قال وجه الاندفاع أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة للنفس، لكن لا من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارج، لا تترتب عليها أي على هذه الصورة الآثار الخارجية. يعني لا الصورة باللحاظ الأول، وهي أن نلحظ هذه الصورة وهي صورة الإنسان بلحاظ أنها مقيسة إلى الخارج وليس لها دور إلا دور الحكاية، بهذا اللحاظ تكون وجودا ذهنيا وبالتالي ليست هي جوهر ولا عرض، بل من حيث كونها حالا او ملكة للنفس تطرد عن النفس عدما وهو الجهل، وهي كمال للنفس لعب زائد على النفس. يعني من المحمولات ماذا؟ بالضمي ما احسنتم. وليس كما يقول المحقق الزبدوي انها دائما من المحمولات بالضمي، بل هي من المحمولات بالضميمة. وبرهاننا على ذلك هو الوجدان، أن هناك شيء ينضم إلى النفس، وبهذا الانضمام تفاوتت حالة النفس ما قبل العلم وما بعد العلم. فإذا كانت من المحمولات بالضميمة وهي عرض لا بد أن تندرج تحت إحدى المقولات التسعة، وهي كمال للنفس. لماذا كمال للنفس؟ لأنها تفاوتت النفس، كان قبل حصولها جاهلا وبعد حصولها ماذا؟ النفس عالمون. زائد عليها ناعت لها، وهذا اثر خارجي مترتب على الصورة. واذا كانت النفس موضوعة لها، موضوعة للصورة، يعني بمعنى ان الصورة قائمة بالنفس مستغنية عنها، اي ان النفس مستغنية عن الصورة في نفسها، اي في نفس وجود النفس مستغنية عنه صورة، فهي الصورة عرض لها اي للنفس. لماذا عرض؟ لان الصورة قائم في موضوع. ويصدق عليها حد الكيل، وهي انها لا تقبل النسبة ولا القسمة، ودعوى ان ليس هناك امر زائد على النفس منضم الى النفس ممنوعة بالوجدان. قولوا حيث ان الوجدان شاهد بان هناك ما ينضم الى النفس. وببركة هذا الانضمام تفاوت النفس ما قبل العلم وما بعد العلم، فظهر ان الصورة العلمية، لاحظ الصورة العلمية ليس بلحاظها الاول انما بلحاظها الثاني، ان الصورة العلمية من حيث كونها حالا او ملكة للنفس كيف حقيقة وبالذات. لماذا؟ لانها مندرجة تحت مقولة الكيف. لماذا هي مندرجة تحت مقولة الكيف؟ لأنها وجود خارجي يترتب عليه الأثار، من هذه الأثار أنها تطرد الجهل عن الناس. وأما بلحاظها الأول ومن حيث كونها موجودا ذهنيا، هي كيف بالعراض، يعني من باب ثانيا وبال عراض، من باب الواسطة في العروض. لماذا كيف بالعراض؟ من باب سراية حكم احد المتحدين الى الاخر، كسراية حكم الحركة الثابت اولا وبالذات للسفينة، يعطى هذا الحكم وهو الحركة الى الراكب وهو الرجل الجالس في السفينة، وهو المطلوب. اي مطلوب؟ يعني اثبتنا ان هناك كيفا نفسانيا. بهذا البيان تم الجواب عن اشكالين من اهم الاشكالات الواردة على الوجود الذهني. الاشكال الاول تجوهر مع عرب كيف سمع، والاشكال الثاني ام كيف تحت الكيف كل قد وقع. والجواب عن الإشكال الثاني كان ببركة الفرق بين مقام الاندراج ومقام الصدق، وأن الاندراج يتحقق في موارد الحمل الشائع الصناعي، وأما مقام الصدق فيتحقق في موارد الحمل الأولي. فحاصل الجواب إذن، أنا أذكر لما كنت نصف الندى زارنا شيخ من الشيخ معين، يعني بعضهم يقال انه مجتهد وكذا، على كل حال اكتشفنا من الرجل له فضل علمي. هو طبع هذا الرجل انه يسأل ماذا تدرس، تقول له ادرس منطق يسألك في المنطق، تقول ادرس الفية يسألك في الالفية. فكنا نحن مجموعة من الاشخاص كان من ضمن الأشخاص من مجموعتنا صديق للشيخ معين. فجاء الشيخ إلى السكن فقال ما ويش يدرسون الجماعة كذا. فهذا صديق قال هذا يحب الأصول، هذا يحب اللغة، أنا أشعري هذا يحب العقليات. فقال هذا يحب العقليات. قال لي فجوهر مع عرب كيف اجتمع أن كيف تحت الكيف كل قد وقع، اشرح لي هذا البيت وكيف يتم الجواب عليه. فسألني في هذا السؤال الشاهد، فقلت له أن حاصل الجواب أن مجرد حمل شيء على شيء لا يستلزم اندراج الموضوع تحت المحمول، وإنما يلزم الاندراج إذا ترتب أثر المحمول على الموضوع. فالفرق بينهما هو أن الصورة الذهنية جوهر بلحاظ أنها بالحمل الأولي، وأنها كيف بلحاظ الحمل الشائع. هذا هو حاصل الجواب، فاحفظه لعلك تذهب إلى النجاح. نعم، هذا تمام الكلام في هذين الإشكالين، وبه تم البحث عن الوجود الذهني ولم يبقى إلا اليسير منه. كان الإشكال الثاني ماذا يقول؟ يقول يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين. نقول لا، ما هو مندرج تحت كيف الصورة بلحاظها ثاني وهي بالحمل الشائع، وأما أن هذه الصورة ليست مندرجة تحت الجوهر بل هو فقط الجوهر صادق عليه وصدق شيء لا يستلزم الاندراج. هذا هو الجواب. لكن فإن قلت سلمنا أنه لم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، وإنما اندرجت هذه الصورة الذهنية فقط تحت مقولة الكيف، وأما تحت الجوهر فلم تندرج وإنما الجوهر فقط صادق عليها. فإن قل ألا يلزم من بيانكم هذا صدق مقولتين متباينتين بتمام الذات على شيء واحد؟ هنا هذه الصورة هي مندرجة تحت فقط ماذا؟ الكيف نفساني. فواضح انه اذا كان الشيء يندرج تحت شيء من باب اولى ان يكون ذلك الشيء صادقا. لهذا قلنا كل اندراج يستلزم صدق ولا عجب. قد يكون هناك صدق لكن لا يوجد اندراج، لكن كلما وجد اندراج يعني بمعنى اخر كلما اندرج الانسان تحت الجوهر صدق الجوهر على الانسان. فهنا نقول اذا هذه الصورة يصدق عليها انها كيف نفساني، والمفروض انه صادق عليها ماذا ايضا؟ الجوهر. فيلزم صدق مقولتين على شيء واحد. كان الإشكال يقول يلزم اندراج شيء تحت مقولتين، قلنا لا، الصورة لم تندرج تحت الجوهر فقط اندرجت تحت الكيف نفسان. الإشكال هنا الذي نقوله بعنوان إن قل ألا يلزم من ألا يلزم من ذلك صدق مقولتين متباينتين بتمام الذات. ما هما هاتان المقولتان؟ الجوهر والكيف. الجوهر والكيف يصدقان، لا نقول يندرج اندراج، نقول لا، الجوهر والكيف يصدقان على شيء واحد. هذه الصورة هم يصدق عليها الجوهر هم يصدق عليها أنها كيف. فألا يوجد هناك ثمة محذور في صدق مقولتين متباينتين بتمام الذات على أمر واحد؟ جواب صدر المتعلي دفع إشكال اندراج شيء تحت مقولتين، لكن لازمه صدق مقولتين على شيء. ما بيجب طبعا. ان قلت اجعلوا هذا مورد البحث والمحاورة، هل يرد او لا يرد، او هل هو ممتنع او غير ممتنع، هذا تمام الكلام في الاشكال الثاني. بقية الاشكالات روح جوابها واحد، وهو الفرق بين الحمل الاولي والحمل الشائع. ان شاء الله يوم الاثنين كلها نستقرئها والحمد لله رب العالمين. نعم اقول يلزم من ذلك صدق مقولتين متباينتين بتمام الذات على شيء واحد، يعني هذه الصورة يصدق عليها انها جوهر ويصدق عليها انها كيفون.